فأقول بين يديه بالأرضاء وأن هناك مذهب أحسن من الثاني. أنا الأربعة كلها تريد في الحق الشافعية والمالكية والحنبلية والحنبلية كلهم كلها لا يوجد فيها في الحق في بعض أقران السنة رضي الله عنه وأئمة. وأن الإمام على بعض الأتباعين التعصب وحول هذا على بعض الأتباعين التعصب وجد هذا الضريح هو مذهب هذا المعروف وهو في المعروفة الموجودة الجليلية والبلدية المستولية أثناء الثوري والتعليم النزال وأثناء الجليل والظاهرية كذلك أثناء الظاهرية ولكن هذا هو الظاهر واتباع الحق هؤلاء من الأربعة الظاهرين هم أبناهم من المذاهب التي انقرضت كلهم أتباعهم اتباع الحق فقد يحتجهم من مسألة أو مسألتين أو ثلاث فيشتغلوا من العالم فيكون أصحاب أتباع لا يشتهي ذلك المدى بهذا الشيء الذي قال من هذا العالم مثلا ثلاثين أو ثلاثة أو أكثر فأبيها قال عن أخي بسبب أدلة حفظ على هذا ونظر في هذا كل مسائل صحيحة لا ليس لها جوهر تعلق بالأصول لكن العرض على الرجل التعصب الباطل وعدم الاقتناع بالحق من أتباعه وهذا هو العرض عليه وإلا فإن العلوم كلها تريد الحق وتتبع الكتاب والسنة وتجده إلى اتباع الكتاب والسنة وإلى التباهي على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.